سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة أسكننا الله وإياكم إياها والفردوس. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد رجل صام نافلة وأكل سهوا هل يتم الصيام؟ نعم يتم، فالنص عام، من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه، فهو عام غير مقيد بفرض ولا بنفس. امرأة متزوجة من رجل صوفي تارك للصلاة يزعم أنه أتاه اليقين ومن ثم لا يصلي تفارقه، ما مدى صحة هذا الحديث؟ تخيروا لنطفكم في أن العرقة السالف الحديث سنده ضعيف، ولكن لمعناه شواهد تنكح المرأة لأربع لحسبها والحسب يتضمن ذلك مع الدين طبعا. حديث إياكم وخضراء الدمن، قالوا من؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء ضعيف. يقول نعلم أن جمهور العلماء قالوا لا زكاة في الخضراوات، ولكن إذا أخذنا بقول أبي حنيفة على كل ما يخرج من الأرض هل نزكي بنجر السكر زكاة زرع أم زكاة قيمة؟ زكي زكاة زرع، وإن شئت أن تستناب لعدم الاستفادة منه في إخراج القيمة مالا استفدت أو قمت بذلك كوكيل عن أهل الاستحقاق، والله أعلم. وزكاة الخضروات، أولا زكاة الخضروات لم يثبت فيها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد حديث ليس في الخضروات زكاة وهو غير ثابت، إنما الصواب في ذلك ما نقل عن بعض الصحابة عن معاذ لما ذهب إلى اليمن لم يكن يأخذ الزكاة إلا من أشياء معينة، خمسة أشياء. ولكن في الحقيقة أدلة الأحناف في هذا الباب قوية، فمن أدلتهم العموم في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والعموم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا هذا عموم. ومن أدلتهم والزيتون والرمان متشابهين وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، بنفس بمعنى قريب من هذا. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، قالوا هذا نص عام. هذه بعض استدلالات الأحناف. المقابل لم يكن هناك دليل صحيح عن رسول الله في إسقاط الزكاة عن الخضروات، استدل المانعون وهم الجمهور بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فقالوا إذن الصدقة خاصة بالذي يوسق، فأجاب الأحناف على ذلك أن النبي لما قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لم ينفي الزكاة في سائر الأمور، فلا يقوم هذا الفهم العمومات التي وردت من كتاب الله عز وجل، إذ قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ففي الظاهر والله أعلم أن النصوص في زكاة الخضروات كثيرة. كان البعض يستدل على عدم الزكاة في الخضروات بأن كان في زمن الرسول الفجل والجرجير لم يكن عليها زكاة ونحو ذلك، والبصل ونحو ذلك، فكان جواب بعض العلماء أنها لم تكن تزرع بالكميات التي هي كبيرة كالآن، وأيضا لم تكن تزرع وتعيش، بل كانت تتلف. يعني إذا قلت في الطماطم زكاة، غدا الطماطم ستتلف، لا تستطيع أن توصلها حتى من الحقل إلى الفقراء. هذه حجة من الحجج، ليست هذه الحجة نص من كتاب أو سنة. ثم الذي يقول بإعمال النظر يقول خضروات الآن إذا جئنا من ناحية النظر وابتداء ليس عندي نص يسقط الزكاة فيها، دخلها كلمة الخضروات تشمل كل شيء أخضر، فواكه والخضروات. الذي عنده مثلا 50 فدان مانجو أو 10 أفدنة مانجو دخله أضعاف أضعاف الذي عنده 10 فدادين رز، دخله أضعاف أضعاف. فإذا لم يكن عندي نص صريح يسقط زكاة الخضروات فالنظر يقتضي أن تخرج الزكاة في الخضروات. على كل رأي الجمهور لا زكاة في الخضروات، رأي الأحناف في الخضروات زكاة، النفس أميل إلى رأي الأحناف الآن. وعندنا رسالة كتبها بعض إخواننا وجمع فيها أقوال أهل العلم وأدلتهم، ما زكاة الخضروات لمن شاء هدية يعني ليس بيعا. قول المنسوب لعمر حديث ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الصواب فيه الوقف على أبي الدرداء. نعم قد روي مرفوعا بسند صحيح، ولكن الظاهر من أقوال علماء العلم أن الصواب فيه الوقف، لكن لقيل أن يقول إنه لا يقال من قبيل الرأي، وهذا القول ليس بمضطرد. حديث عن ابن عباس النوم على البطن نوم الشياطين وعلى الظهر نوم الملوك وعلى الجانب الأيمن نوم السنة ليس بحديث عن رسول الله ولا أعلم له إسنادا. حديث أنت ومالك لأبيك أراه معلولا وإن ثبت فلا بد له من فقه. وأيضا هناك كتبا مؤلفة في هذا الحديث وبيان طرائقه وأقوال العلماء في فقهه، ومن العلماء الأولين من يطعن فيه كالإمام الشافعي رحمه الله، ويرد عليه أن الله قال يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فلو كان كل التركة للأب لأخذها كلها. وأيضا فإن الزوجة لها حق والأبناء لهم حق حتى في الدنيا، إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. فمن ناحية المعنى عليه تعكيرات، من ناحية الأسانيد له أسانيد أمثل إسناد له إسنادان، إسناد مرسل من طريق محمد بن المنكدر على ما أذكر عن رسول الله، والمرسل من قسم الضعيف. إسناد آخر وهو يعتبر عن أمثالها من طريق عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أردت أن أذكر به، لأن إخواني الذين يشتغلون في الحديث قد يقولون هذا سند يحسن، قد حسن العلماء حديث كثيرا من هذا الوجه، لكن هنا كلام الإمام أحمد بن حنبل في رواية عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده. حاصله أن أحمد يقول أهل الحديث إذا شاءوا قبلوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإن شاءوا ردوها. كيف ذلك؟ المسألة ليست هون من الإمام أحمد، عالم يقول هذا الكلام، معناه أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الأصل حديثه يحسن، لكن إن أتى بشيء يخالف العمومات الشرعية نتوقف في حديثه. ولذلك ذكر له العلماء عدة مناكير بهذا السند، وهذا يطلق كثيرا، حان يكون الراوي حسن الحديث لكن بعض الأحاديث تؤخذ عليه ولا تروى عنه مع أنه في الأصل يحسن حديثه، كما قال الإمام الشافعي مثلا في حديث أبي العالية، حديث أبي العالية الرياح رياح، يعني حديث أبي العالية الرياح رياح، أبو العالية الرياح ثقة، فكيف يقول الشافعي إن حديث أبي العالية الرياح رياح يعني ذاهب مع الريح لا قيمة له؟ هذا منزل على حديث واحد من أحاديثه وهو أن القهقهة تبطل الوضوء، القهقاء تبطل الوضوء. فأبو العلي ثقة، لكن الثقة قد يهم، وهذا باب فيه أحاديث كثيرة على هذا النمط والغرار والله. حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ضعيف الإسناد لكن معناه ثابت. يقول: إذا قام الشخص من التشهد الأوسط هل يرفع يديه مكبرا أم أن هذا يفعل ويترك؟ هناك روايتان. رواية تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع الأيدي في أربعة مواطن: تكبيرة الإحرام، عند الهوي للركوع، عند القيام من الركوع، عند القيام من التشهد الأوسط. إن سألت عن إسنادها فصحيح. ورواية أخرى بإسناد صحيح أيضا أن النبي كان يرفع يديه في ثلاث مواطن، المذكورة بدون عند القيام من التشهد الأوسط. والراوي لا أظنه ابن عمر يقول: ولا يفعل ذلك إذا قام من التشهد الأوسط، يعني يجزم بماذا؟ بالنفي. وروايتان صحيحتان. فمن وجوه الجمع، لأنه نص على أنه لا يفعل ذلك، أن يقال فعلها النبي أحيانا وتركها النبي أحيانا، ومن رأه يفعل فعل أثبت، ومن رأه لا يفعل نفر، لأن النبي ما صلى صلاة واحدة. ولعل هذا من الفوائد أيضا التي تتبع، وأظنها ذكرتها هنا لما لها من الأهمية الكبيرة، مسألة الافتراج في الصلاة والتورك. هل أجلس متوركا في التشهد أو أجلس مفترشا؟ الافتراش أن تنيم الرجل اليمنى وتنصب، أن تنيم الرجل اليسرى وتنصب اليمنى وتجلس على الرجل اليسرى، والتورك أن تدخل رجلك من تحت الورك. أحيانا الأمور يكون فيها فسحة، والبعض يظن أن الوجه واحدا فيشق على نفسه ويشق على من بجواره. فبعض إخواننا كبار الأجسام بارك الله في أجسامهم حالا يرهقه أمر التورك، فبعض الأفاضل جزاهم الله خيرا طالب علم فرغ لبحث هذه المسألة لمدة شهرين، بس هذه الجزئية التورك أو يفترج، فخلص بالآتي ورسالته الآن في الطبع، خلص بالآتي ذكره بعد مراجعته، أن الإمام أبو حنيفة ومالك لهما رأيان متضادان تماما. واحد منهما يقول بالافتراش في كل تشهد، والثاني يقول بالتورك في كل تشهد. واضح الكلام؟ مش ضابط أنا من منهم الذي قال بالافتراش في كل تشهد، أظنه من الأحناف أو العكس، والآخر ينفي ويقول الافتراش في كل تشهد. نأتي للإمامين أحمد والشافعي، اتفق في أمر واختلف في آخر. اتفق في أن التشهد الأوسط نفترش فيه، والآخر نتورك فيه صلاة الرباعية، واختلف في الصلاة الثنائية. اختلف في الصلاة الثنائية، قال الشافعي نتورك، وقال أحمد نفترش. إن سألت عن الاستدلالات عن رسول الله، لأن هذا الذي يعنينا، كل أتى بأدلة صحيحة، كل أتى بأدلة صحيحة تشهد له على مدعاة. كيف أصدق أمام هذه المسألة وكل أتى بأدلة صحيحة؟ فكلمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه فتحت لنا أبوابا حاصلها، أنه قال واختار رأيا، لكن أرى الأمر في ذلك كله واسعا. ويمكن الجمع بماذا؟ الرسول صلى 100,000 صلاة، والصحابي روى عنه أنه افترش، والصحابي روى عنه أنه تورك، والصحابي روى عنه أنه صلى في أوائل حياته، والصحابي روى عنه أنه صلى لما بدن، والصحابي روى عنه أنه تورك في الأخير وتشاهد في الأوسط. فلذلك كل صادق كل لأن الأسانيد عن رسول الله صحت بكل الأسانيد عن رسول الله كلها صحيحة ورسول الله كلامه لا يتعارض ولكن الفعل قد يتنوع والذي يسمي العلماء اختلاف التنوع والاختلاف الضداد. مثلا زيد بن ثابت مثلا روى عن الرسول أنه كان رأه يفترس ما اختلفنا قولك مصدق. أبو هريرة روى عن النبي أنه كان يتورك مثلا قولك مصدق. وائل بن حجر مثلا روى عن النبي أنه يتورك في الأخيرة ويتشاهد. كل الأقوال عليها أو جلها عليه أدلة جلها عليه أدلة ستخرج قريبا إن شاء الله. فريحتنا راحة شديدة في هذه المسألة. يعني كنا مقتنعين تماما أن الأوسط افتراء والأخير تورك لكن وجدنا الأمر في سعة بأدلة عن رسولنا أولا ثم أقوال أئمة قالوا بذلك ثانيا من أصحاب المذاهب المعتبرة واستندوا للدليل. فكان الجمع أولى من الترجيح لأن يعني الترجيح يصعب أمام سلامة النصوص. فحين مثل الذي ترفع عناء عن شخص يصلي والمكان ضيق في الصف إذا تورك سيلقي بكل ثقله على من بجواره مثلا فقد يتضايق الشخص الذي بجوارك ويتألم لعلك أو أنت نفسك لا تصاحبك أو لا يصاحبك الخشوع في الصلاة وأنت مرهق فيها. أحيانا التورك مع بدين الجسم يرهقه حان يرهقه فخشوعه يقل شيئا ما بسبب التورك. فإذا كان عندي فسحة عن رسول الله أنه صلى بالوجه الآخر في موطن نفس موطني فالحمد لله أصبح الأمر واسعا كما قال الشافعي رحمه الله وأرى الأمر في ذلك كله واسعا والله أعلم. يعني ضرورات لكن التقعيد العام أن كله ورد عن رسول الله يعني في فرق بين أن أثبت شيء أولا عن رسول الله وأستثني المضطر وفرق بين أن أثبت كل هذه الروايات عن رسول الله. ففعلي للإفتراش تعبدا أيضا بأنه وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أطلت عليكم أنا أعتذر عن الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.